يقول الحق تبارك اسمه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ويقول الله جل وعلا: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ففي الموضعين أيها الفضلاء نسب ربنا تبارك وتعالى الفتوى إلى ذاته العلية، وما هذا إلا دليل واضح على عظم شأن الفتوى عند الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، لقد حرم الله تبارك وتعالى علينا أن نقول في دينه بغير علم، وتوعد الحق جل وعلا، توعد المتقولين عليه بالوعيد الشديد الذي يرعد فرائص الصادقين ويزلزل قلوب المخلصين. يقول الله تبارك اسمه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله تعالى بلا علم حرمه الله جل وعلا وقرنه بالشرك والفواحش والبغي، ولا شك أن المذكورات من كبائر الذنوب. ويقول الله تبارك وتعالى محذرا ومرهبا من الإفتاء بلا علم، يقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. عباد الله، إماء الله، كان السلف الصالح يتهيبون ويتحرجون من الفتوى ويحيل بعضهم إلى بعض. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، يقول: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا سئل أحدهم عن مسألة ردها إلى هذا فردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يسأل عن مسألة أو يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه. هكذا كان سلف الأمة، هكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتهيبون من الفتوى، يستفتى أحدهم فيحيل على غيره ويقول: اسألوا فلانا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي وهو عالم، لكنهم يتهيبون ويتحرجون. وسار على نهج الصحابة التابعون الكرام، فهذا القاسم بن محمد وهو من التابعين وهو أحد الفقهاء 7 بالمدينة، جاءه رجل فسأله عن مسألة، فقال القاسم بن محمد رحمه الله تعالى: لا أحسنها. فقال الرجل: لقد جئتك ولا أعرف غيرك، أي أعلم أنك من كبار العلماء، ولا أعرف عالما في منزلتك، ولا أعرف مفتيا في درجتك، لقد جئتك لا أعرف غيرك. فقال القاسم بن محمد رحمه الله تعالى: يا أخي، لا تنظر إلى طول لحيتي ولا إلى كثرة الناس حولي، فوالله لا أحسنها. فقال شيخ من قريش كان جالسا إلى جنبه: يا ابن أخي، إلزمها، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم، أي إذا سئلت قلت: لا أدري لا أعلم، اسألوا غيري. فقال القاسم بن محمد رحمه الله تعالى: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أقول في دين الله تعالى بلا علم. شتان شتان شتان بين الرعيل الأول الذين كانوا يتهيبون من الفتوى ويتحرجون خشية أن يقولوا على الله بغير علم، وبين الجهال من أهل هذا الزمان الذين يتصدون للفتوى ويسارعون إلى الإفتاء عن جهل من غير خجل ولا وجل. وسأذكر لكم شيئا من حماقات هؤلاء ولكن في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فعنصرنا الثاني والأخير جرأة بالغة وحماقة مكشوفة. أحبتي في الله، يعتصر قلب المسلم ألما حينما يرى بعض الجهال من المفتين في هذا الزمان لا علم لهم بالأصول ولا بالفروع، ولم يتصلوا بالقرآن والسنة اتصال الدارس المتعمق، بل لو طلب من أحدهم أن يعرب جملة أو شبه جملة لطأطأ رأسه وسكت، أو أجاب بما يدل عن جهله الفاضح. ومع هذا يفتي في المسائل الخطيرة التي لو سئل عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. نعم أيها الأكارم، إن المسلم يقلب كفيه من العجب، بل لا يكاد عجبه ينقضي من أناس يفتون في دين الله تبارك وتعالى عن جهل بلا خجل ولا وجل، لا يتهيبون ولا يتحرجون، ويفتون في المسائل الخطيرة. وحري بهذا الصنف من الناس أن يتذكر دوما قول ربنا عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عجيب والله أمر هؤلاء، ينصحون المريض بأفضل الأطباء في التخصص المطلوب، ولا يأخذون التاريخ إلا عن الثقات الأثبات، ويقولون التاريخ ذاكرة الشعوب. وإذا حصل لسيارة أحدهم الجديدة خلل ما نصح بأن يأخذها إلى الممثل الرسمي للشركة المصنعة، وأن يلزم تشخيص الممثل الرسمي وألا يخالفه، ولكنهم في المقابل يفتون في دين الله تبارك وتعالى بلا علم. فمن المضحكات المبكيات أن ترى في هذا الزمان الممثل الماجن يفتي في دين الله تعالى، والمغني الخليع يفتي في دين الله تعالى، والإعلامي الكاتب الذي لا علم له بالشرع يفتي في دين الله تعالى، ومنهم من يفتي رغبة في مصالح حزبه السياسية، ولكنهم يتهورون ولا يتهيبون، بل يفتون. فلا عجب إذا سمعنا ونحن نعيش في هذا الزمان من يفتي بإباحة الربا ويقول لأن الاقتصاد لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا باتباع النظام القائم على الربا، ولا غرو أن تسمع بعض الناس يفتي بجواز ترويج الخمور وبالجملة رغبة في إنعاش الاقتصاد والسياحة في البلد، وربما نسمع أيها الفضلاء من يفتي بجواز تزوير الشهادات ويقول لا حرج في ذلك، ومن يفتي بجواز تزوير العملة الورقية أو النقود إن كان بغرض مساعدة البائسين، ومن يفتي بإباحة سرقة الأغنياء إن كان بقصد مساعدة الفقراء. أنى لكم هذه الفتاوى؟ فإنها تدل على الجهل الفاضح، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع ذلك، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم قبضا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أي بوفاة العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا أو رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيا أيها الكرام، احذروا من الفتوى بلا علم، قد تكون ناقلا للفتوى عن ثقة وهذا لا حرج فيه، قد تكون متخصصا أهلا للفتوى فلا مانع من الإفتاء، أما أن تفتي في دين الله تعالى وأنت جالس على كرسي في المقهى وقد أخذت بين إصبعيك سيجارة ووضعتها في فمك ثم أخذت نفسا عميقا وأخرجته من خياشيمك وبعدها تفتي في دين الله تعالى وأنت جاهل، فاتق الله. أما أن يفتي الشباب وهم على مدرجات الملاعب لم يصلوا أصلا ولم يعرفوا قرآنا ولا سنة فهذا خطر كبير. أما أن يقدم التافهون والساقطون والسفلة، أن يقدموا في بعض وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة وأن يلمعوا ليسألوا عن أمور خطيرة ويفتوا بلا علم، فهذا والله من أعظم ما حذر ربنا تبارك وتعالى منه ووقع فيه الناس في هذا الزمان. فيا أخي الحبيب، يا أيها اللبيب، اتق الله تبارك وتعالى، أمسك عليك لسانك، احذر من الفتوى بغير علم. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى فيه شيئا غير ما كان؟ لما قرأت وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. احذر من الفتوى بغير علم، فقد حرمها ربنا تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجمع لهم بين الأجر والشفاء يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم ارفع الضائقة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرِّج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لنا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.